دولة النصيرين. ولذلك ليس عجيبا ان يعلن سقوط الكنيطرة قبل قتلها قبل سقوطها ب19 ساعة. لم يكن عندما اعلن سقوط الكنيطرة عاصمة الجولان لم يكن في الكنيطرة جندي يهودي واحد واعلن سقوطها، لم يكن خارج منها اهلها ابدا. جمعة في كتابه كان رئيس الوزراء الاردني في ايام النكبة، في كتابه المؤامرة ومعركة المصير يقول صفحة 108 الى 109، يقول ظهر الخامس من حزيران ارسل رئيس سفير دولة كبرى وراء القيادة القطرية والقومية، اتصل بهم ليرسلوا لهم مندوبا، ارسلوا لهم مندوبا من دمشق، قال له ان نتيجة المعركة قد ظهر وقد تحطم الطيران المصري والنجاح والنصر بجانب اسرائيل، واسرائيل قبل هذا وبعد هذا تجربة اشتراكية ودولة اشتراكية، وهي تعطف على التجربة الاشتراكية العلوية في دمشق، وهي لا تريد ان تسقط هذه التجربة، فاذا اكتفيتم بمناوشات بسيطة فلن تمس جانبا. وعاد المندوب ولبث غير ولم يلبس كثيرا، ثم عاد اليه ليخبره موافقة القيادتين على عدم الدخول مع اسرائيل في معركة. قال واتصلت الاردن الساعة 10 حتى يحركوا الطيران لنضرب المطارات الاسرائيلية لتبقى الطائرات في الجو، فقالوا امهلونا ساعة. واتصلنا مرة اخرى الساعة 11 امهلونا ساعة، والساعة 12 امهلونا، ولا زالوا يستمهلون. المدفعية التي يسيطر عليها النصيريون فوق الجولان كانت مشغولة كما يقول تشرشل حفيدنا تشرشل في كتاب حرب الايام الستة، كانت مشغولة باطلاق مئات الاطنان من المتفجرات على اقوام القش اليابس في المستعمرات اليهودية، بينما كانت جرافات البلدوزر تشق طريقها صاعدة الى الجولان امام الدبابات الاسرائيلية. واثناء انسحاب الدبابات السورية تعطل جنزير احد الدبابات وظن سائقها انه ميت لا محالة، فحول فوهة مدفعه نحو الدبابات الصاعدة واطلق عليها قذائف فاصاب 6 دبابات اوقفت تقدم الجيش الاسرائيلي في ذلك المحور 8 ساعات. ولذلك كل الاشارات تدل ان النصيريين كانوا يريدون تسليم الجولان لاسرائيل كلها. سنة 64 بدأوا يعلنون عداءهم للاسلام من خلال المذيع. قال قائلهم سنة 1964 آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وصار الشيخ مروان حديد رحمه الله في حماه على تحدي النصيريين لمشاعر المسلمين، واعتصم هو وحفنة من الشباب في داخل المسجد، فكانت العقوبة ان ضرب المدفع مئذرة المسجد والمسجد بالمدفعية بمدفعية الدبابات التي انسحبت فيما بعد من الجولان دون ان تقتل يهوديا واحد. هدمت المسجد على الشباب الذين في داخل المسجد. حدثنا اهل حماس عن الشباب باسمائهم، قالوا والله لقد كنا نرفع الركام عنهم بعد ايام من مقتلهم ونحن نسمع تلاوة القرآن من تحت الركام. ولقد نقلنا فلانا، كلهم شباب في الثانوي، نقلنا الشاب الفلاني من قبره بعد 6 أشهر فوجدناه غضا طريا كأنه ميت الساعة، ولم يكتب الله عز وجل للشيخ مروان أن يستشهد في ذلك الوقت، ونقل إلى المحكمة العسكرية في دمشق، ووقف موقفا لم أشهد له في القرون السبعة الماضية مثيلا. قالوا للشيخ مروان في داخل المحكمة العسكرية: قال الشيخ مروان، كان الذي يحاكمه عز الجديد ومصطفى طلال، قالوا له: كيف تعمل عصيانا مسلحا ضد الحكم وضد الدولة؟ قال لهم: هنالك كلب نصيري اسمه عز الجديد، يقول عز الجديد الذي يحاكم، يريد ان يمسح الاسلام من سوريا، وكلب اخر منسوب لاهل السنة اسمه مصطفى طلاس يحرص عليه ويستعمله النصيريون من اجل تنفيذ اغراضهم لمحاربة الاسلام واذلال المسلمين في البلد، ونحن نرصد ان يمسح الاسلام ونحن احياء. هاجم الحرس القومي عليه في المحكمة ليقتلوه، فحماه الشرطة ورجال الامن من اجل الدعاية لحماية القانون وغير ذلك وحرية القضاء وغير ذلك، وحكم على الشيخ مروان بالاعدام. ودخل ونزل الشيخ محمد حامد رحمه الله شيخ مشايخ حماه الى امين الحافظ. امين الحافظ في المناسبة هو صاحب كامل امين ثابت وإيلي كوهين من الارجنتين، كان مستشار عسكري في الارجنتين، وهناك ارسلت اسرائيل إيلي كوهين ليقيم علاقة مع امين الحافظ مستشارا عسكريا. وهذا الذي يجعلنا نضع علامات استفهام، ان اليهود يخططون لحزب البعث ان يستلم في سوريا، هذا الذي يجعلنا، ما الذي جعل اسرائيل ترسل ضابطا من ضباطها المشهورين في المخابرات لبلد نائم في العالم ليقيم صداقة لا مع سفير بل مع مستشار عسكري في السفارة، ويدخل مع هذا، يدخل هذا اليهودي بجواز عربي ويقيم علاقات مع حزب البعث، ثم يكون اول او ثاني رئيس للجمهورية هو الشاب الشخص الذي اقام معه العلاقة وهو امين الحافظ. نزل قال له: هل تعرف ماذا تعمل انت؟ انت اذا اعدمت مروان حديد ستقوم حماه ولن تقعد، انت تهز ملكك بيدك. قال: ماذا تقترح يا شيخ؟ وكان له وزنه الشيخ محمد حامد رحمه الله. قال: ارى ان تخرجهم من السجن. هو حكم عليه بالاعدام مع مجموعة من الشباب، والحقيقة القصة طويلة ونحن نجتزئ منها هذا. وجاء وقال له: هو لك، اخرجهم من السجن. وذهب الشيخ محمد حامد واخرجهم من السجن، فقالوا له: سامحك الله، حرمتنا من الجنة. سنة 1967 في 27/4/67 كتبت مجلة جيش الشعب السورية بقلم ابراهيم خلاص: نحن نريد ان نخلق الانسان العربي الاشتراكي الذي يؤمن ان الله والاديان والقيم كلها اصبحت دمى لعب محنطة في متاحف التاريخ. وثار الناس مرة اخرى، ووضع الفاني وليث في داخل السجون، ولكن الذل عاجلهم بعد 50 يوما وسلموا القنيطرة قبل سقوطها ب 10 ساعة، ولم يستطيعوا ان يواجهوا الناس فاخرجوا المساجين السياسية. سنة 1972 مسحت مادة من الدستور اسمها انه دين الدولة الرسمي الاسلام، وقام المسلمون مرة اخرى واحتجوا، وبدأت الدولة تطارد الناس، وكان ممن تطاردهم الشيخ مروان حديد، واخيرا استطاعت ان تعتقله ثم تلقيه في السجن ثم يموت بظروف لا يعلمها الناس، ويدهن في داخل دمشق لا تجرؤ الدولة ان ترسله الى حماة، ويحرس قبره بمائتي جندي خوفا من ان تخرج جنازته ويعمل المسلمون مظاهرات، وبدأت تطارد بقية المسلمين. لكن كان المسلم اذا دافع عن نفسه فقتل ضابطا من ضباط المخابرات او رجلا من رجال النصيريين تقول العراق ارسلت للنسب، العراق ارسلت لايه للهدم، العراق مخابرات عراقية، واذا ارادوا ان يتبعوا اي شاب يقولون هذا مخابرات عراقية ويقتلونه وهكذا. عندما التقى خلق العنكبوت بين اولاد ميشيل عفلق، الاولاد البارين في بغداد والاولاد العاقين في دمشق، تفرغت دمشق لحرب الاسلام والمسلمين. فمنذ 6 أشهر وهم يعتقلون كل شاب ملتحن، وكل شاب من حماة ملتحن او غير ملتحن في دمشق يعتقل، وبدأت تقتحم البيوت، فاذا لم تجد الشاب كمنت في داخل بيته عدة ايام لتعتقل كل قادم على البيت، تنام وتأكل وتشرب مع النساء، وسلهم يحدثونك عن التهديد بانتهاك الاعراض في داخل السجون، يأتون بالمرأة العفيفة المحجبة زوجة الشاب المسلم ويراودونها على نفسها امام زوجها او امام اخيها. وبدأ الشباب يفرون، واجهزة الاعلام صامت، اجهزة الاعلام العربي قاتلها الله بكماء صماء خرساء عن المذابح التي تدور فوق رؤوس الحفنة المسلمات في سوريا، والمخططات ليل نهار كيف نمسح الاسم. جاءوا الى الاساتذة الذين يصلون في المدارس وحولوهم الى كتبة في معامل البيرة وشركات الدخان، لا يجوز لبنت تتخرج من السادس الابتدائي ان تدخل الاول الاعدادي حتى تحضر مخيما مشتركا مع الشباب، مخيم طلائع البعث، ولا يجوز لها ان تجتاز الثالث الاعدادي الى الاول ثانوي حتى تحضر مخيم العهر الذي يسميه مخيم الفتوة، حتى لا يبقى عرض واحد الا ويدنس او يحاول ان يدنس. هنالك وحدة لا بارك الله فيها ظاهرية بين الأردن وبين سوريا، طلبت اللجنة السورية من اللجنة الأردنية أن تمسح كل لفظ الجلالة، كل اسم الله من الكتب وتضع مكانه الطبيعة. يعني خلق الله عز وجل، يكتبون للأولاد الصغار

هذه النهاية. وطرق الباب وخرج وذهب إلى إبراهيم اليوسف الملازم الرئيس يعني النقيب ثلاث نجم النقيب السني البعثي الموجه العقائدي في حزب البعث والذين يأتمنونه على مدرسة المدفعية. قال له: أما سمعت يقول لي أريد ابنتك أن تخدم في بيتي من أجل التفكير؟ إبراهيم اليوسف قتل أخوه تحت التعذيب، يبدو أن أخاه شابا، أن أخاه شاب طيب، واعتقل من بين الذين اعتقلوا من الآلاف المؤلفة، وتحت التعذيب مات وهو حاقد. وقيل إن كذلك عم، إن عم له إمام لمسجد ذو لحية مهيبة جليلة، أتى به النصيريون أمام الناس وداسوا على لحيته. عاد الملازم في الليل إلى بيته وإذا بزوجته تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: لقد اختطف ابنتك. وإذا برئيس المدرسة هذا النصيري يضع عينه منذ زمن بعيد عليها يريدها لنفسه. عاد من بيته في منتصف الليل ليخبر إبراهيم اليوسف بما حصل. قال له: لقد اختطف ابنتي. قال له: مستعد ان تموت من اجل عرضك؟ قال: نعم. قال: خذ اهلك واهلي واخرجهم من البلد. واخذ اهله واهل ابراهيم اليوسف وذهب بهم خارج البلد. في اليوم التالي ودع بيته وليس فيه احد ابراهيم اليوسف، ووضع فيه متفجرات في داخل الثلاجة كما جاء الهاربون من سوريا وحدث، وهم كثروا، وصعق او كهرب الجرس البيت، ثم جاء الى المدرسة. دخل على مدير المدرسة قال له: اعطني كشفا باسماء المدرسة وشهر مسدسه عليه، فاخرج له المدرسة. المدرسة بها 400 مرشح، منهم 370 نصيريا، 370 يعني كام؟ كام؟ 92.5% نصيريا، و30 مرشح بين سني ونصراني. وضع علامات على أسماء النصارى والسنيين، وكان معه قيل 5 يلبسون رتبا عالية عسكرية، وجاء وجمع المدرسة. أيوة، بعد أن أخذ القائمة أطلق المسدس كأنه كاتم صوت بالنار على مدير المدرسة وقتله النصيري، وأغلق الباب بالمفتاح ووضع المفتاح في جيبه، ثم ذهب إلى المقسم وقتل النصيري الذي على المقسم الآلي، وقطع التليفون وأغلق الغرفة ووضع المفتاح في جيبه، ثم عاد وقال لهم: عندنا تفتيش، اجمع جماهم فلان وفلان وفلان وفلان اخرجوا السنيين والنصارى. بعض السنيين اثنين من السنيين رفضوا يخرجوا خافوا انه مذبحة للسنيين وبقوا معه. بقي 372. فبعد هذا قال لهم لقد حكمت عليكم جميعا بالاعدام. لما قال بالاعدام صارت الرشاشات انفتحت والقنابل والعادة من هؤلاء الخمسة الذين قال لهم انهم من القيادة جاءوا ليفتشوا على المدرسة. ووصل المستشفى 150 قتيل منهم اول لحظة، ومئة ماتوا بعد يوم او يومين، ومئة مشوه اخرون. ماذا تقول؟ ارادت ان تطمر القضية، كانت هزة عميقة جدا للحكم النصيري، ضابط من ضباطها الذي ربته على يده، الموجه العقائدي في الحزب في داخل المدرسة، يذبح ابناء مسيرته وابناء خطه وابناء حزبه. ماذا تقول؟ اشاعت اولا في حلب ان باصين اصطدم، كانوا باصاتهم تمتد من الدوحة للخور، ومن خلال الذين استجوبوا في داخل المستشفى الذين وصلوا يتكلمون، لان بعضهم انعقد لسانه، بعضهم وصل طاير عينه رايح دماغه الى اخره، خرجت استلمتها اذاعة الكتائب صوت لبنان الحر، هذه اذاعتها بعد 3 ايام، مسكتها الاذاعات العالمية وصحف العالمية ونشرتها. فكروا ماذا الان، الخيط مربوط بين دمشق وبين بغداد، ماذا نقول؟ ارسلت العراق مخابرات لو اليوم كان، قالوا لانه اليوم الحمد لله ربنا فسخهم مرة ثانية، قال ليس بيننا وبينهم الا السيف، العراق قالت ليس بيننا وبين سوريا الا السيف. ربك يا شيخ ربك يا شيخ، كيف المسلمين مستضعفين في الارض؟ هو يتدخل ويدير المعركة. في حدا كان داري انه بده يروح البكر وبده يصير مؤامرة انقلابية سورية على العراق ويذبحوا 100 بعثي من الروس الامريكي والبريطاني الكبار في داخل العراق، وبعدين تتهم سوريا ويبدأ ويعلن؟ ليس مراسل الجارجان يكون اعلن صدام حسين انه ليس بيننا وبين سوريا حافظ الاسد منذ الان الا السيف. ربك في الجداد، ربك في الجداد عن الذين امنوا يا شيخ، مؤمنين مستضعفين، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب واحد، فكيف الذي يعادي اولياء الله حيثما كان. نفت وعملت العملية، لكن كان الخيط بعد موصول، خيط العنكبوت. ماذا فكروا واخيرا طلعت معهم، راح وزير الداخلية اعلن انه الاخوان المسلمين عملاء الامبريالية البريطانية الذين تحولوا للامبريالية. شو يعني امبريالية؟ شو معنات امبريالية؟ حافظين لي كم كلمة امبريالية وكادحين وديماغوجية وبعدين الاقطاع والرجعية، 5 كلمات. حراج ممكن فطر من الاصل يخلو منهن؟ ما في غير. والان بعد ما اعلن وزير الداخلية الدباغ انه الاخوان المسلمين هم المسؤولين، وانه هؤلاء اللي اقاموا بالمذبحة وهؤلاء ايوه، ليش يا شيخ الزر من هناك مش من هون؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ضبوا هناك ضبوا الزر الاحمر هنا، نعم. وبعدين كمبيوتر بيشتغل على الكمبيوتر، بيضغطوا هنا كل الكمبيوترات بتضوي، ولذلك تلقاها حلقة واحدة خبيثة يحاربون الله ورسوله. ولكن مساكين والله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعجزه شيء، الله لا بقدر له لازم لا البعث العراقي ولا البعث السوري ولا أنظمة الأرض ولا أمريكا ولا بريطانيا سيدتهم وأمريكا، ما بتقدر أبدا، لا تقدر لله. الله لا يقهر، وإرادته لا تذل، ومشيئته لا تغلب، وقدره جار فوق رؤوس البشر. والآن وبين كل مقطع ومقطع، طبعا نفذ حكم الإعدام بستة عشر شابا معتقلون منذ 16، والذين لاحظوا صورهم مأخوذة من الشتاء لأنهم اعتقلوا في الشتاء، يلبسون الملابس الشتوية. نعم، لكن الحمد لله أبدوا ضروبا من الشجاعة أعادت للأذهان قصص الصحابة الأول. هذا مهدي علواني الذي أخذوه من الأردن قبل 14، وإذا به ينفذ حادثة مدرسة المدفعية وهو في السجن. قالوا له ماذا تريد، ماذا تريدون أن تعملون هذا؟ قالوا نريد أن نسقط حكم النصيريين الكافر. قال له من تريد، من تقصد عن؟ قال له من رئيس الجمهورية حتى أصغر واحد على التلفزيون. ربنا بيعمل قلوبهم وبينشرها، تفلت منهم يا شيخ ربك. هم فكرهم ان يصيروا يستعطفوا ويستدلوا ما الى ذلك. قال له ثلاثة ارباع الشعب معنا. قال له سنذبح ثلاثة ارباع الشعب ان وقفوا مع النصيرية. ثم اخيرا كأنه قال نعم الله، أنا ما استبعدت لأنهم تلاميذ الشيخ مروان رحمه الله. قال له أنت الحكم صادر قبل أن تحاكمني. ثم حكم عليهم بالإعدام، ويوم أن ساقوهم إلى المشانق وهم مكمموا الأعين قالوا لهم لا حاجة لنا، نحن لا نخاف من الموت، انزعوا هذه. نزعوا. ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نعانق بعضا، وعانقوا بعضهم. ثم بدأوا يتسابقون على الحبس. قالوا للشرطة لا حاجة لكم أن تأتوا وتضعوا للحبس، نحن سنضع الحبل في عناقه، لأننا نعلم أن أرواحنا إن شاء الله ستذهب إلى الجنة. إن شاء الله. اللهم اجمعنا به. آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. في جنات النعيم. آمين. في الفردوس الأعلى. آمين. اللهم ارحم شهداءنا. آمين. اللهم وفق المجاهدين من المسلمين. آمين. اللهم اهزم النصيريين. آمين. اللهم اهزم البعثيين. آمين. اللهم عليك بالبعثيين والنصيريين. آمين. اللهم مزقهم شر ممزق. آمين. اللهم احصهم عددا. آمين. واقتلهم بددا. آمين. ولا تغادر منهم احدا. آمين. اللهم ادر الدائرة عليهم. آمين. وادل دولتهم. آمين. ونكس اعلامهم. آمين. واجعلهم غنيمة للمسلمين. يا عظيم يا جبار يا قهار يا خالق الليل والنهار. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. آمين. اللهم ارفع راية الإسلام. آمين. وحكم دولة الإسلام. آمين. واجعلنا من جنود الإسلام. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.